أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل من حج بمال محرم مثل كسب من بنك الربوي هل يجزئه ذلك؟ أما الإجزاء فالعلماء يقولون في ظاهر الأمر حجه مجزئ ولا يقال أعد الحج، لكن العبرة بالثواب والأجر، فالنصوص متضافرة على أن من حج بمال حرام مسروق مغصوب رشوة ربا من أشياء محرمة أنه لا أجر له ولا ثواب مهما كان، لكن يجزئه ولا يطالب بأن يحج مرة أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحد الزمني لتقليم الأظافر والأخذ من الأشعار؟ هل 40 يوما أو الطول والزيادة الفاحشة؟ الذي ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في تقليم الأظافر وفي قص الأظافر أو تقليمها والشارب والأبط والعانة 40 يوما، لكن أهل العلم يقولون أنه إذا طالت الأظافر طولا فاحشا وصارت مستقذرة وكذلك الشارب فينبغي حتى يعني لأن هذا أقصى مدة، فلا يعني أن من طالت قبل 40 هذه الأشياء عليه وصار منها أذية، فالأولى أنه لا ينبغي أن ينتظر إلى 40 بل يبادر إلى تقليم الأظافر وأخذ الشعر. أحسن الله إليكم. يقول: هل نزول بعض قطرات الدم بعد استعمال حبوب تأخير الدورة يعد دم فساد أو دورة، وماذا تنصح به في مثل هذه الأحوال؟ كانت مجرد قطرات فهي لا تدخل في مسمى الحيض، لأن الحيض إنما يطلق على الدم الذي يسيل، فمجرد القطرات خاصة إذا هي قطرات وانتهت، فالذي يظهر أن هذا لا يدخل في مسمى الحيض وبالتالي لا يترتب عليه حكم الحيض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان ثمن سيارة مختلف، يعني إن دفع حالا يكون 10,000 أو بعد سنة 12,000، هل هذا شكل من أشكال الربا؟ لا، ليس كذلك، بل هذا مباح إذا اتفقوا على العقد فورا هكذا أو هكذا، قال له: تريدها الآن تسدد القيمة الآن 10,000، لن تسدد إلا بعد سنة وسنتين فقيمتها 12,000، فأيما صورة من الصورتين اتفق عليها فلا حرج، لكن الممنوع أن يتفقون على مثلا 11,000 بعد سنة ثم يتأخر فيزيد عليه، هذا هو الربا، هذا الربا لا يجوز بحال من الأحوال. أما إذا اتفق على السعر وتفاوته بين النقد والأجل واتفقوا على إحداهما في العقد فهذا لا حرج فيه، وقد ورد يعني البيع بالأجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا زيادة الثمن مقابل الأجل ولا حرج فيها. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة قدمت إلى المدينة ثم توجهوا للميقات للإحرام بالعمرة فحاضت وهي تعلم أن مدة حيضها تزيد على المدة التي ستقيمها في مكة، كأن تكون 10 أيام ومدة الإقامة 4 أيام، فهل تحرم بالعمرة أم لا؟ وإذا أحرمت فماذا تفعل عند حلول موعد السفر؟ تحرم وتشترط، يعني تحرم وتشترط، وما لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن كانت مدتها 10 أيام لكن تحرم وتشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا صار الأمر على ما ذكرت ويعني استمر بها الدم وأهلها قالوا سوف نمشي، فهنا تتحلل وتقص من شعرها وتتحلل، ولا فدية عليها ولا إثم عليها ولا حرج، ولها الأجر، أجر هذا العمل الذي عملته وتلبيتها وإهلالها، فمكتوب لها هذا الأجر. أحسن الله إليكم. يقول: هل عزير شاب صالح أم نبي؟ قيل إنه رجل صالح وقيل إنه من الأنبياء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: يسأل عن مسألة في الطلاق، يقول قال لزوجته أنت طالق محرمة كالأم أو الأخت علي. قلنا مسائل الطلاق ما نجيب عليها إلا باتصال خاص، يعني فيه تفصيل وبيان لحال المرأة وألفاظ الطلاق بالضبط وسوابق الطلاق إلى آخر ما ينبغي أن يذكر. يسأل عن التزييت، يقول الزيت إذا تطيب به زيت الأكل، زيت التين إذا تطيب به وهو محرم؟ لا، لم يذكر التحريم. يقول ما في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا لصلاة المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.